السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فلا زلنا مع شرح متجدد لكتاب كيف تكون محققا. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك يا شيخ محمد، أهلا حياك ومرحبا الله. بكم يا شيخ. مرحبا شيخ محمد. لا زلنا حول اكتشاف العلة وكيفية الوصول إلى العلة في الأحاديث، ومعنا الآن مثال تعارض فيه النفي والإثبات. تفضل يا سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الذي يأتي معنا مثال له أثر فقهي في الصلاة على أهل الكبائر. شخص تحس سما، شرب سم قتل نفسه، نصلي عليه أو نصلي عليه؟ شخص أقيم عليه الحد، وقع في كبيرة من الكبائر عياذا بالله، في الزنا أو شرب الخمر أو كذا، فأقيم عليه الحد فمات، نصلي عليه أو لا نصلي، أو لا نصلي عليه؟ فعندنا هنا واقعة حدثت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يعني في عدة وقائع موجودة أقيمت فيها الحدود، وأمر صلاة الجنازة تعمل استقراء كامل لهذه القضية. لكن اللي يعنيني الآن الحديث الذي معنا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جاءت روايات كثيرة جدا في هذا الحديث، لا نفي ولا إيه؟ ولا إثبات. ولا إثبات. وجاءت رواية بالإثبات ورواية بالإيه؟ بالنفي. بالنفي. هذا الذي نعيش معه في هذا اللقاء، وآثره على الصلاة، أصلي أو لا أصلي. نعم. أصلي لأنه هو مسلم يقينا، مسلم من المسلمين، ارتكب كبيرة من الكبائر. فهنا يأتي الفقه لأهل العلم، إذا كان إمام ولو منزلة في الناس ولو كذا، وغيابه عن صلاة الجنازة قد يزجر غيره من الناس في من وقع مات قاتلا للنفسي، حتى لا يقع الشباب في مثل هذا العمل. فنعمة. طيب إذا كان الشخص هذا ليست له منزلة في الناس، صح إمام مسجده وكذا، فيصلي ولا يمنع نفسه من الصلاة؟ يصلي على الإيه؟ على هذا ويدب له. وأهل الكبائر في أمرهم إلى الله سبحانه الله وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. غفر لهم، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في هذا الباب في أخذ البيعة، فمن وفى من ذلك فأجره إلى الله، ثم يأتي الأصاب ولم يقم عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء غفر له. هنا نص الإمام البخاري في هذا الباب، نستمع إليه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: 4 شهود في أمر الزنا التثبت في هذه المسألة. فالشخص أقام على نفسه 4 شهادات كإقامة 4 شهود من غيره على شخص موقنين أنه ارتكب هذه الكبيرة. فهذا الأمر يعني، وهذا النص يجعلك أنك لا تتكلم في أعراض الناس سريعا، مجرد شبهة، مجرد شخص يعني أثر كلام حول شخص من الناس تندفع أنت تتكلم أو تشير. واحد ركب صورة حاجة على حاجة وشيرها، فأنت قلت يا أشير. لا، انتبه. الذين يحبون أن تشعر الفحشة في الذين آمنوا، في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وعدم التثبت في هذه الأبواب يجلب لك جلدا لظهرك عند إقامة الحد، فانتبه لهذا. قال: حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ قال له. سبحان الله، يعني تثبت من أمر لي يعني مسلم وعاقل بالغ، عقله موجود فيه. نعم نعم. قال: أحصنت؟ قال: نعم. هنا، لأن هنا لما سألوا هذا السؤال يترتب عليه نعم فارق كبير بين المحصن المتزوج، الذي عفاه الله سبحانه وتعالى بالزواج الحلال، وبين شخص لم يتزوج. فهذا له حد وذاك له إيه؟ حد. الذي أحصن تزوج له حد الرجم حتى الموت، الصلاة على بخلاف الإيه؟ الذي لم يتزوج الأعزب. فله حد الجلد مع التغريب، جاءت السنة بالتغريب. نعم. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة فر، يعني أصابته بحدها فر. نعم. فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. أدي الرواية ماذا؟ صلى عليه. فيها وصلى عليه، دي قضيتنا كلها في كلمة إيه؟ وصلى عليه في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. ننظر إلى الإيه؟ إلى الخريطة. عند الرواية الأولى خاء رقم كذا، الرواية التي سبقت محمود بن غيلان. نعم. عن من؟ عن عبد الرزاق. فعندي عبد الرزاق رحمه الله في المصنف، في المصنف. وعبد الرزاق خارج الإيه؟ خارج المصنف. طب عندي عبد الرزاق في المصنف ماذا قال؟ فلم يصلي عليه. نعم. فلم يصلي عليه. يعني لو قلنا من حدث سقط لم من الرواية، فلم يصلي عليه، أو فلم يعني فصلى عليه فلم يصلي عليه. الرواية الأولى خارج المصنف فيها إثبات. نعم. الرواية الثانية فيها ماذا؟ نفي. فيها نفي الصلاة. نفي. فلم يصلي عليه. نعم. الرواية الأخرى الجماعة ما في هذا ولا إيه؟ ولا ذاك. دي قضية من؟ عبد الرزاق عن معمر. نعم. عبد الرزاق عن إيه؟ عن معمر. عن معمر. نبحث إذا كان ما عندي إلا هذا الطريق فقط، هذه قضية. نعم. لكن ننظر هل روايات أخرى شاركت معمر في هذا الحديث؟ هنجد يونس وابن جريج وعقيل وشعيب وعبد الرحمن بن خالد، هؤلاء رأوا الحديث بلا نفي ولا إثبات. عن من؟ عن الزهري. إذا لم يكن عندي هذه المجموعة عن الزهري تفيد يقينا، أخذ من الإيه؟ وجه الجماعة عن عبد الرزاق كوجه الجماعة عن الزهري. نعم. واطرح الروايتين اللي فيهم ايه؟ خلاف. اللفظتين اللي فيهم تعارض. لم يصلي صلى. نعم. طيب بعد ذلك من يتحمل هذه القضية؟ هل يتحملها عبد الرزاق عن معمر؟ أو يتحملها الراوي عنه؟ أو الراوي عنه؟ فهذه قضية من إيه؟ من قضايا يأتي اختلاف أهل العلم في مثل هذا. نعم. فمنهم من ينظر إلى مثل هذا فيقول أنا عندي عبد الرزاق في معمر رواية المصنف أقدمها ابتداء على غيره. نعم. في كتابه فقال لم يصلي عليه. لم يصلي عليه بالنفي. أو أقدم من تابع معمر ولم يذكر تفصيلا. أيضا إيه؟ لو نظرت للذي يعني لو ما عندي إلا عبد الرزاق فقط يقول عندي الخلاف القائم نفي وإثبات ولا نفي ولا إثبات. نعم. الأكثر لا نفي ولا إيه؟ ولا إثبات. وده خارج الإيه؟ خارج المصنف من طريق عبد الرزاق. نعم. فهنا في مثل هذا المقام يقول شخص أن عبد الرزاق هو الذي يتحمل هذا الخلاف. نعم. عبد الرزاق هو الذي يتحمل هذا الإيه؟ الخلاف وقع منه. طيب عندك أمثلة أخرى في مثل هذا المقام؟ نعم نذكر لك أمثلة لكن بعد من إيه؟ ننظر لأقوال أهل العلم الأول هنا. يعني الأول يعني إيه؟ الآن فهمنا الحديث. نعم. إن في جملة في الحديث في النفي والإثبات في الصلاة. نعم. على هذا الرجل صلاة الجنازة عليه، صلى عليه ولم يصلي عليه في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه. نعم. فأصبح عندي هذا الخلاف القائم جاء من طريق عبد الرزاق عن معمر. نعم. والخلاف على عبد الرزاق نفي وإثبات ولا نفي ولا إيه؟ ولا إثبات. والأكثر على الأخير هذا لا. نعم. نفي ولا إثبات. أي خارج المصنف. نعم. في المصنف نفي لم يصلي عليه. في البخاري صلى عليه. فهنا الآن وضحت الإيه؟ نعم. فلو شخص الآن قلنا هنا عبد الرزاق هو الذي تحمل هذا، يكون هذا الايه؟ الأوجه. هذا الأوجه. نعم. والآية عندي خاصة أن عبد الرزاق في معمر في رسالة لأحد إخواننا أخونا الشيخ محمد الجمال، إن شاء الله نذكر لكم بعض النماذج، في أن أهل العلم أخذوا بعض نماذج وأخطأ فيها عبد الرزاق في معمر. نعم. عبد الرزاق في معمر وحملوها لعبد الرزاق، والشخص إذا عدت معيبه عدت أخطائه يعني قبل إمام، فلا أنت شخص يقول لا أنا بما يعني أخطأ في 10-20 خبر في آلاف ما روى، يعني جامع معمر كله من رواية عبد الرزاق. نعم. يعني إلا في بعض الروايات كان يعني أشرت إليها في سلسلة الفوائد، هل هي من أحد الرواة خلاف عبد الرزاق في المعمر أو شيء، الدراسة تبحث حول من، حول جامع معمر، لكن ما رويت جامع معمر بيأتي من طريق عبد الرزاق سواء يطبع معه في المصنف أو يطبع عليه على حدة. نعم. لكن مر معنا بعض الروايات في نقاش علمي مع الباحثين يحتاج إلى إمعان نظر في النسخ وفي إضافات بعض الرواة على النسخ في هذا الباب. نستمع إلى كلام بعض أهل العلم في هذا الباب. الآن عندي يا جماعة الزهري، الجماعة عن الزهري لا نفي ولا إثبات. نعم. وبعد كده أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعه أبو الزبير لا نفي ولا إيه؟ ولا إثبات. ولا إثبات. طريق عبد الرزاق عن معمر فيه ثلاثة وجوه، في الجماعة عن عبد الرزاق كالجماعة عن الزهري كرواية أبي زبير عن جابر. نعم. لا نفي ولا إثبات. بعد كده محمود بن غيلان قال فصل عليه. مصنف عبد الرزاق في إيه؟ فلم يصلي عليه. صلى عليه. أحيانا في مثل هذا نحتاج أن نستوثق من نسخ المصنف، ونحتاج أن نستوثق من نسخ صحيح البخاري. نعم. هل كلها على هذا أو لا؟ أحيانا تختلف بعض الإيه؟ بعض النسخ تفتح لنا مجالا في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا المقام. الشاهد عندي في مثل هذا بعد هذا الحوار وهذا الذي فهمناه إن عبد الرزاق يتحملها في معمر، وعندنا أمثلة في هذا الباب، ورسالة ستصدر لأخينا الشيخ محمد الجمال من نصوص أهل العلم، نصوص. نعم. أهل العلم ليس هو يعني لا، لكن في عنده نصوص أهل العلم في كل المسائل التي أتى بها حفظه الله في هذا الباب، وناقشها مع شيخنا وتصدر قريبا بإذن الله تعالى، وأتحفنا بمجموعة منها في سلسلة الفوائد رتبتها على الأبواب التعليلية عندنا هنا. ننظر كلام أهل العلم، تفضل. قال البيهقي رحمه الله في السنن الصغير الصحيح، أنا طبعا أقول قال الإمام البيهقي رحمه الله، يعني أضيف هذا إمام بمعنى إمام رحمه الله. ليه رحمة الله. قال الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الصغير الصحيح لم يصل عليه، ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق قال فيه فصلى عليه وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهنية وهو فيها. أي كلمة صلى رسول على الجهنية، جهنية الجهنية يعني كأن هنا دخل شيء فيه حديث فيه، يعني لفظة دخلت فيه في حديث آخر. نعم. فدي يتفطن إيه لمثل هذا من إشارة البهاق رحمه الله، والآن نص على إيه؟ على الخطأ الذي عندي هنا. نعم. وعلل هذا الخطأ بماذا؟ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على إيه؟ على خلافه. نعم. نعم. بعد. وقال الإمام البخاري رحمه الله كما في صحيحه لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه، سئل أبو عبد الله فصلى عليه يصح؟ قال رواه معمر، قيل له رواه غير معمر قال لا. يعني هنا أيضا البخاري رحمه الله أشار، لأن منهج البخاري رحمه الله في كثير من المواطن يقبل زيادة الثقة، يقبل زيادة الثقة، فكأن هنا يعني دي أيضا من الزيادة التي نبهت عليها سابقا دراسة تقام حول الزيادة التي نص الإمام البخاري عليها في صحيحه نصا أو استنباطا، فدي زيادة منصوص عليها. نعم. هذه زيادة منصوص عليها. استنباطا مر معنا في دراسة هنا حديث كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، والخلاف الذي دار هناك في الوصل والإرسال، وأنه حكى الخلاف وأخذ قدم وجه الوصل. نعم. فكون أنه يقدم وصل الوصل وجه الوصل ويأخذ وفي صحيح مع الإشارة أن وكيع ومحاضر خالف عيسى فأرسلاه، فهنا مصير منه استنباطا إلى قبول زيادة الثقة هنا. في مواطن أخرى ذكرتها في غير هذا الموطن. نعم نواصل. قال شيخنا حفظه الله: والظاهر والله أعلم أن الذي يتحمل هذا الخطأ عبد الرزاق لما تراه من تغير، وأن الرواة عنه من الأثبات حتى محمود. إذن هذا أيضا يعني تأكد هذا بوضوح وجلاء بهذه الدراسة التي تقام هذه الأيام، والحمد لله أكرم الله أخانا بها محمد الجمال حفظه الله في هذا الباب، يعني إحصاء الأخطاء التي حدثت لعبد الرزاق في من في معمر، ونص العلماء عليها رحمهم الله. نعم. وإضافة إلى يونس وابن جريج، فإن عقيلا وشعيبا وعبد الرحمن بن خالد رووه بلا نفي ولا إثبات عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك رواه أبو الزبير عن جابر كما عند مسلم. وانظر فتح الباري في المسألة الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل عن هذه الرواية، قال: هي رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه. إذن ننتقل إلى بعض الإفادات من بحث أخينا محمد الجمال حفظه الله، إضافات أخرى في هذا الباب، وهي أحاديث أخذ العلماء على عبد الرزاق، منها ما سلك فيه الجادة كحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حزوراء فقال: والله إنك لخير أرض الله لمكة. قال أخطأ فيه، يعني هذا الحديث اسنده حسن أو صحيح، هناك حسن أو صحيح، لكن أخطأ فيه عبد الرزاق كما قال ابن حجر، يعني الطريق اللي هو أتى به طريق عبد الرزاق فيه خطأ، لكن غير الحديث ثابت في الجملة. نعم. لكن أحيانا يعلى طريق، فده مثال. أيضا أن يروي الخبر موقوفا ويرفعه هو، مثاله أثر مشهور عن عمار وعلقه البخاري: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقطار، وبذل السلام للعالم. فوهم ورفعه، لكن هناك خلاف أيضا على عبد الرزاق في الرفع فيه، هل يتحمله عبد الرزاق ويتحمله من دونه. سبق تفصيل، يعني كل هذا موجود في سلسلة الفوائد بتفصيل. نعم. لكن هذه أذكرها لك من باب الثراء العلمي. أيضا الوهم في اسم الصحابي، مثال حديث محمود بن الربيع: يعني عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. ده في البخاري ومسلم من نعم. حديث محمود بن الربيع. هو عبد الرزاق رحمه الله أخطأ في هذا، وجعله محمود بن من لبيد ابن لبيد بدل هذا. إذن هذه نماذج عندي في مسألة ابن قدامة، في مسألة الصلاة على أهل الكبائر، قال: ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قتل نفسه والغال. نعم. وأيضا في الباب من العمومات حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. أخرجه الإمام مسلم. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكر إخواني، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.